فالشارع يريد من هذا الإنسان ألا يتوسوس فينضح على ثوبه، حتى لو شعر بشيء من النزول لا يريد الشارع من هذا المسلم أن يهتم بهذا ويقطع عليه دابر الاهتمام بهذا النضح الذي هو تعليل للرطوبة التي قد يشعر بها، فحينئذ يقطع بذلك الدابر الوسوسة. مع ذلك فأنا أريد من إخواننا إذا ما رجعنا إلى عمان إن شاء الله أن يذكروننا بمراجعة هذا الحديث، وهل فيه فإن البول ينزل. أنا في علمي لا أعلم هذا، شو رأيك أنت مر بكم ولا إيه؟ ما أحد من إخواننا ومن طلابنا الأقوياء يعني ما يذكرون مثل شيخهم المزعوم، ما يذكرون هذه الزيادة. أن ينضح لباسه قبل قليل اللي في النص، أن ينضح فرجه، فهل يعني المقصود هنا اللي يعني فرجه هنا يعني على أساس للمجاورة يعني؟ طبعا كانوا هم كذلك، لأنه نضح الفرج، الفرج بالأصل مبلول، ما هو السبرة. تفضل. إيه لكن هو المقصود ما قارب من المجاورة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء على مثلا ثوب نجاسة مثلا في منطقة معينة أن يبل الإنسان يرجع ويمسح، لا بد من الغسل، لا بد من الغسل. نفس المسألة، هل الأمر بالنضح للوجوب أم أنه في حق الموسوس فقط؟ من يجب الوسوسة؟ كل أمر للوجوب إلا لصارف ولا صارف. نعم. الشيخنا بالنسبة إلى الثياب اللي عليها مذل برضو ترش. إيه؟ اللي عليها المذل. إيه؟ ترش بالماء برضو ترش. المذل؟ نعم. نعم.